الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله، ونواصل شرح الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها، ولازلنا مع المنهيات القولية، يعني ما ينهى عنه من القول والأقوال. قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة قوله خبثت نفسي. باب كراهة قوله خبثت نفسي. قوله باب كراهة قوله، الضمير يعود على الإنسان، يعني يكره للإنسان أن يتلفظ بهذا اللفظ. وش هو اللفظ؟ يقول خبثت نفسي، خبثت نفسي، وهذا يقوله الإنسان أو قد يقوله الإنسان إذا شعر بملل وثقل، إذا شعر بملل وثقل وكسل قد يتلفظ بهذه العبارة، يقول خبثت نفسي، أو يقول نفسي خبيثة، يقول نفسي خبيث. فهذا اللفظ طبعا مما لا ينبغي، بل إذا أراد أن يعبر عن هذا المعنى فليعبر عنه بلفظ آخر، وأما هذا اللفظ فلا ينبغي كما سيأتي في الحديث. لماذا؟ لأن كلمة الخبث في الشرع تعني الفسق، كلمة الخبث في الشرع تعني الفسق، فأنت إذا قلت خبثت نفسي فمعنى ذلك أنك ترمي نفسك بالفسق والعياذ بالله، لأن الخبث في الشرع يزوي الفسق، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخبيثات هنا المعنى يعني الكفار والفساق ونحوهم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستعمل يعني مثل هذه العبارة التي بلا شك يعني ستفرح الشيطان وتفرح إبليس. يقول المؤلف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. هذه عبارة، لقست نفسي، كلمة لقست وش معناتها؟ يعني نفسي راهي ثقيلة، راني نحس بالعجز، تفنيين إلى آخره، فما تقولش خبثت نفسي، قل لقست نفسي. قال: متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غثت، وهو معنى لقست، ولكن كره يعني الشارع لفظ الخبث لأن المعنى الذي ذكرته آنفا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب كراهة تسمية العنب كرما. باب كراهة تسمية العنب كرما. العنب يعني العرب تطلق عليه ماذا؟ لفظ الكرم أو الكرم، يعني بفتح الراء. احنا دوك طبعا الكرمة، احنا الكرمة نطلقها على ماذا يا جماعة؟ على الشجرة تاع البخسيس، صح ولا لا؟ على الشجرة تاع التين كما يقول. بصح الإطلاق هذا ماهوش لغوي، هذا إطلاق تاع الدارجة كما يقول، يعني الإطلاق هذا يعني له من ناحية اللغة العربية لا يصح. يعني الكرم أو الكرم في لغة العرب يطلق على العنب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره أو نهى أن يطلق هذا اللفظ على العنب. إذا العنب كي نحبوا نسميوها نقولوا عنب، ما نقولوش كرم أو كرم كما سيأتي. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، يقول فإن الكرم المسلم متفق عليه. قال وهذا لفظ مسلم. قال وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. كلمة الكرم، كلمة الكرم يعني في لغة العرب مأخوذة من الكرم، مأخوذة من الكرم. والكرم، الكرم هو البذل والعطاء. يعني هذه اللفظة، هذه اللفظة تدل على ماذا يا جماعة؟ على كثرة الخير. هذه اللفظة هي عنوان كثرة الخير. والأحق بهذه اللفظة هو المؤمن، هو المؤمن، المؤمن أحق بهذه اللفظة من العنب. المؤمن أحق بهذه اللفظة من العنب. فالمؤمن هو المتصف بالكرم والبذل والعطاء وكثرة الخير. إذن المؤمن أولى بهذا اللفظ. المؤمن هو، هو الكرم. وقلب المؤمن كما في بعض الروايات هو الكرم. فهذه اللفظة يعني لما تحويه من معنى عظيم ما يستهلاش العنب كما يقول، ما يستهلاش العنب. الذي يستحقها هو المؤمن، وخاصة إذا تذكرنا بأن العنب يصنع منه ماذا يا جماعة؟ الخمر، الخمر اللي هي أم الخبائث، الخمر اللي هي أم الخبائث تصنع من العنب. فكيف نطلق على العنب هذه اللفظة، هذه اللفظة؟ إذن فمنها هنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق يعني هذه العبارة عن العنب، وإنما تطلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى قلب المسلم. واضح. ثم قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب، قولوا العنب والحبلة. هذا أيضا من أسماء العنب، الحبلة من أسماء العنب. إذا نقول إما العنب أو الحبل. وإذا وجد اسم آخر غير الكرم نطلقه ماذا؟ على العنب، ولكن لا نسميه كرما للمعنى الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث وائل قال رواه مسلم ثم قال الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء، وهو كما قلنا اسم من أسماء العنب. الحبلة هو اسم من أسماء العنب. وبهذا يعني قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.